أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام ر. ألف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام ر. ألف لام را. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام ر. ألف لام را. وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. ألف لام ر. ألف لام را. وهو رب العرش العظيم. ألف لام ر. ألف لام ر. ألف لام را. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. ألف لام را. ألف لام ر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. ألف لام را. ألف لام ر. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. ألف لام را. ألف لام ر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام ر. ألف لام ر. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب. آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. منهم أن أنذر

إليه مرجعكم جميعا مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وعذاب أليم بما كانوا يكفرون شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون الآيات الآيات الآيات لقوم يعلمون الآيات لقوم يعلمون لقوم يعلمون يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون والأرض لآيات لقوم يتقون لقوم يتقون والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون لآيات لقوم يتقون لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون عن آياتنا غافلون لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون عن آياتنا غافلون بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون عن آياتنا غافلون بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون مأويهم النار بما كانوا يكسبون مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم النار مأواهم النار بما كانوا يكسبون مأويهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الأنهار في جنات النعيم تحتهم الأنهار في جنات النعيم تحتهم الأنهار في جنات النعيم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس بالأمس كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نفصل الآيات الآيات الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل آيات لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يشاء إلى صراط مستقيم إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من يشاء إلى صراط مستقيم

أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين في الأرض وإنه لمن المسرفين في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين

الأرض كلهم جميعا ولو شيء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا في الأرض كلهم جميعا ولو شيء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا رسلنا والذين آمنوا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم